ربكم راع ومسؤول، فهل صان الرعية كيف من غير صلاة؟ مدها خير البرية، مدها خير البرية. حينما عم سناها خرجت جيلا نقيا، واستمالت في هواها أنفسا بالدين حية. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مرحبا بكم أيها الأبناء. هل من المعقول أن تكون الحصة الدراسية والحضور إليها والطابور الصباحي أهم لديك من أن تحضر عند الله في المسجد، أي أن تؤدي الصلاة؟ هل معقول أن يكون قدر الصلاة في قلبك أقل من قدر الدراسة؟ من الذي رزقك؟ من الذي شق سمعك وبصرك؟ إنه الله. فلماذا بعض أبنائنا يغيب عن الصلاة ولا يقدر قدرها؟ الصلاة أيها الأبناء في الحياة هي ميزان السعادة، تتصل بالله، تسجد هنا وتقول سبحان ربي الأعلى. والحبيب قال لصحابي صغير كان يقول له إني أريد مرافقتك في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود. قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. فإذا أردت يا بني أن تحقق أمنياتك وتسعد في حياتك وتتميز في دراستك، أكثر السجود. تريد السعادة في الدنيا، أكثر السجود. تريد الرقي في الآخرة، أكثر السجود. إن من أخطر ما يدمر حياة المؤمن أنه يقدر الدنيا أكثر من الآخرة، فيعيش عبدا للدنيا وينسى الاتصال برب الأرض والسماء. أبنائي، البعض منا يهتم بثوبه، بلبسه، بملابس الرياضة، ولا يهتم بوضوئه. البعض يصلي بلا وضوء وبلا طهارة، وهل يقبل الله من عبد أحدث صلاته حتى يتوضأ؟ أبنائي، إياكم والعبث بالصلاة وأوقاتها. البعض منا في إجازته ينام عن الصلاة، فلا يصلي الفجر إلا مع الظهر، ويصلي العصر قريبا من المغرب. وهذا العبث بوقت الصلاة يجعلك أيها العبد عبد لدنياك، ولست عبدا لرب الأرض والسماوات. وأقيم الصلاة، ويا بني أقيم الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. البعض منكم في صلاة الظهر في المدرسة يعبث مع الذي بجواره، يتكلم بأصوات ويضحك وهو في مكان يريد أن يصلي ليتصل بالله جل وعلا. فكيف تكون قدر الصلاة في قلبك إذا كنت لا تهتم بدخول المصلى ولا بالوضوء، ودائما في البيت هادئ وأمام الله تعبث؟ يا بني، يا بني، أقم الصلاة. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية.